ابن الأكوع وراءهم حتى لقيهم رجل من المشركين يقال له فلان ابن بدر الهذاب. قال: ما هذا الذي أراك؟ قالوا: لقد لقينا من هذا البرص، هذا الشقاء وهذا التعب من هذا الرجل. قال: أفلا يقوم أربعة منكم له؟ سلمى كان جالس على أكمة، أكمة اللي هو إيه؟ الجبل الصغير مش مرتفع يعني زي هضبة كده. قال: فقام إلي أربعة، فلما أمكنوني من الكلام قلت: هل تعرفونني؟ قالوا: لا. قلت: أنا سلمى ابن الأكوى، والله لا يطلبني أحد منكم فيدركني، ولا أطلب أحدا منكم إلا أدركته. قال رجل: أنا أظن. واحد من اللي بيجري وراه من الصبح ده قال: أنا أظن. طبعا مش طبعا، أظن هنا يعني أنا أعتقد اعتقادا جازما إن هو لو عدنا كلنا حيجبنا، وإحنا لا نستطيع أن نفعل معه شيئا. شوف قوة القلب وقوة الجنان اللي بيحركه إيه؟ إن هذا اعتدى على نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمين التي مثلت إليها في مطلع الكلام يقول: الذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل بكل هذا الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم أنشب يعني أن رأيت فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثلاثة المشهورين بالقتال، تعرف مقداد الأسود كندي وأبو قتادة الأنصاري والأخرم الأسدي، ثلاثة المشاهير اللي هم الفرسان الأوائل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تواصلوا الثلاثة وراء بعض، فأخذ بعنان فرس الأخرم وقال: احذرهم يا أخرم، لا يقتطعوك يعني ممكن يستدرجوك وبعدين يلفوا عليك يقتلوك. فقال الأخرم: يا سلمة، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، شوف الصحابة وشوف كلامهم، وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بيني وبين الشهادة. مش سلمة قال له: لا والله خليك، ده انت خسارة والكلام ده والكلام المجاملات اللي قال. فخليته طرف، لا تحل بيني وبين الشهادة، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احنا بنرى هذا الضعف من بعض الناس عند المحتضر، يدخل هو عارف ان امارات الموت ظاهرة على وجه هذا الرجل ولا يلقنه. لا يلقنه ليه؟ يقول لك: اصلا لو قلت له قل لا اله الا الله هيقول بيفول عليه، ها، او عايز يموت. هذا الضعف، هذا من الضعف، من ضعف الانتماء للعقيدة. يا اخي لقنه ويعيش يعيش، لكن اذا مات يموت عليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيدخل، كان بيلقن شاب اليهودي لما قال له أسلم، واليهودي نظر إلى أبيه فقال له: أطع أبا القاسم، يقول له: قل لا إله إلا الله. ولما دخل على عمه وهو يموت قال: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فأنت حيثما دخل على إنسان ترى أنه بيحتضر أو أن يعني في النزع، لا تتردد في أن تلقن هذا الإنسان كلمة الشهادة لعله يموت عليها، إن هذا من المحبة. لكن في نوع من الاستهزاء عندنا ومن الانتماء إلى العقيدة. هنا يقول له: إذا كنت تؤمن بالله اليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق وأن النار حق، فلا تحل بينه وبين الشهادة. قال: فخليت بينه وبينه. فلما دخل الأخرم الأسدي يقاتل عبد الرحمن الفزاري، الأخرم قتل فرس عبد الرحمن، وعبد الرحمن قتل الأخرم، وأم عبد الرحمن راكب فرس الأخرم وهرب به، فأدركه أبو قتادة الأنصاري فقتل عبد الرحمن الفزاري واستنقذ فرس الأخرم الأسد. سلمى ابن الأكوع واصل الجري وراءه، يعني ما تركه حتى وصلوا إلى الماء، بئر الماء اللي هو ذو القرن ده، وهم عطاش. هو شوف ناس بيجروا من الصبح نفسه يشرب ميه، اول ما شافوا الغبار هربوا من عند الايه العين. قال: فحليتهم عنه، والله ما ذاقوا منه قطره،

ودي طبعا كانت برضو ايه كانت مكافأة لسلمة انه يركب خلف النبي عليه الصلاة والسلام على ناقته العذباء. وهم راجعين كان رجل من الأنصار لا يسبق شدا أي لا يسبق عدوى، يعني في الجري في سباق المسافات الطويلة هو أشهر رجل في المدينة، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة. المسافة بقى اللي هو كان بيقول ألا مسابق إلى المدينة 50 كيلو، أشوف الهمة يقول لي يعني من بقى نجري سبق كده 50 كيلو إلى المدينة. ألا مسابق، وقاعد يقول ألا مسابق ألا مسابق. طبعا هو مش واخد باله إن سلمة موجود، سلمة اللي عمال يجري ورا الناس دول. أشوف سلمة بيقول في المرة الثانية وهو بطريقهم قال فانطلقت وراءهم أعدوا على قدمي حتى ما أرى غبار فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما يجري لدرجة إن الغبار بتاع الفوارس ما يشوفوش. طب ده غبار الفرس يعني ايه؟ الفرس بيجري، فرس أبو قتادة فاتح للفرس، ومع ذلك سلم بن الأكوع سبق الفرس لدرجة إن غبار الفرس مش باين، يعني أصبح بينه وبين الفرس 10 كيلو، درجة لا يرى غبار الفرس من شدة الايه العدو. فده بيقول ألا مسابق ألا مسابق، فطبعا ما فيش حد يرد. فقال له سلمة ألا تهاب شريفا ولا تكرم كريما، يعني مش تحترم نفسك خليك كويس واخد بالك. قال لا، أي أنا لا أحترم أحدا ولا أهاب أحدا إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده بس الوحيد. فقال سلمة يا رسول الله ائذن لي فلأسابق الرجل. شوف برضو الأدب، كان ممكن ينزل كله مباح وكله برضو ايه خدمة للجهاد، كل ما يجري يجري دمه وبتاعه الكلام ده، كل ما ايه ينفعه في الكر والفر والكلام ده، لكن هي عادتهم ما كانوا ينطرفون إلى شيء دقيق ولا جليل إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حق على المسلم، لا يجوز له أن ينصرف إلى شيء من الأقوال والأفعال إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نستأذن الرسول زي الأيام دي أن تعرض الأمر على سنته، فإذا عرض لك شيء دقيقا كان أو جليلا في حياتك فاعرض هذا الأمر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الاستئذان الواجب الباقي في هذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. قال فقلت يا رسول الله ائذن لي فلأسابق الرجل. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إن شئت. فقال له اذهب إليك. كلمة اذهب إليك دي معناها إن سلم وقف، ها هو ده معنى إيه اذهب إليك، يعني هات اللي في وسط خلاص. ثم قال وثنيت رجلي فطفرت فعدوا فربطت عليه، يعني سبقت ربطت عليه يعني كسرت عليه شرف أو شرفين، استبقي نفسي يعني أشم نفس بس على ما هو يجي خلاص. قال ثم عدوت في إثره، يعني سابه يجري برضه، يعني هو سبقه وقف والتاني جاي فريضة يجري سابه يجري خلاص. وبعد ما سابه يمشي مسافة طويلة كمان قال فثنيت رجلي فطفرت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي. فضل معاه كده، يعني هو خد 50 كيلو في 3-4 إيه أدعان، ها والرجل الثاني إيه بيجري على لحد ما وصل إلى المدينة 50 كيلو بيجري قبل بعض. حتى إذا وصل إلى المدينة قال فضربته في كتفه وقلت له قد سبق. قال أنا أظن، طبعا يظن طبعا. ثم دخل المدينة، شوف الغزوة دي خدت منهم قد إيه 3 ليالي فقط هم اللي قاعدون في المدينة، ثم خرجوا إلى خيبر. آدي حياة الصحابة، الصحابة كانت كلها جهاد في الله عز وجل، وكانت كلها رباط